بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تتوهم أن يوم الحسرة مؤجل إلى الدار الآخرة، بل هو يوم مشؤوم طويل يبدأ من اللحظة التي تجرأت فيها نفسك الأمارة على ربها الكريم. هذه الحكمة تبين مسلكا من مسالك الشيطان للنفس الأمارة، وهو ذكره أن يوم الحسرة، أن الحسرة والغبن والخسارة والألم والهوان والعذاب سيكون في الآخرة وليس في الدنيا، ولذلك الإنسان لا يتحسر في الدنيا، بل الحسرة تؤجل إلى الآخرة. ولهذا قد يسوف بالتوبة، يقول: لا بأس أن أمارس الآن ما أشتهيه، ثم قبل موتي أمارس أو أتوب إلى الله تعالى، وبذلك لن أتحسر ولن يحصل لي الألم، وبذلك ربما أصيد عصفورين بحجر واحد. العصفور الأول هو تلك اللذة الدنيوية العاجلة القاصرة التي يشارك فيها أهل الدنيا في متاعهم، والثانية أن الله تعالى يتوب عليه، فالله كريم لطيف رحيم، وخاصة إذا ملئ هذا الشخص أو قرأ هذا الشخص أو تعلق هذا الشخص بتلك النصوص للأسف التي ربما إما أن يسيء فهمها، أو تلك النصوص التي تجعل الشفاعة أو غيرها شاملة للجميع مهما كانت ذنوبهم، وبذلك يقع هذا الشخص في نوع من المغالطات تحول بينه وبين السير إلى الله تعالى. ولذلك هذه الحكمة تبدأ بالتوهم، يعني هذا الشخص متوهم، هو يرى الوجود بصورة غير حقيقية، يرى الأشياء بغير حقيقتها، ولذلك تقول له: لا تتوهم، يعني هذا الذي تقوله أو تعتقده هو وهم وليس حقيقة. وهم لأنه لا يستند للواقع، لا يستند للعقل، لا يستند للمنطق، لا يستند للقرآن الكريم الذي يبين الحقيقة. فيوم الحسرة ليس مؤجلا للآخرة، الحسرة ستكون مباشرة في اللحظة التي تمارس فيها المعصية أو تقع فيها في الخطيئة، الحسرة تبدأ من ذلك الحين وليست مؤجلة، كما أن النعمة في ذلك الحين أيضا. الله تعالى يجازي ذلك الشخص المطيع أو الصابر على ألم الطاعة أو مشقة الطاعة في تلك اللحظة التي يطيع الله تعالى فيها، وبالتالي النعيم معجل والعذاب مؤجل. فيوم الحسرة مشؤوم طويل يبدأ من تلك اللحظة التي تجرأت فيها النفس الأمارة على ربها الكريم، ويكفي هذا، يعني يكفي أن تكون الجرأة على ربها الكريم، يعني عندما نخطئ نحن في حق شخص غير طيب لا بأس، لكن عندما نخطئ في حق شخص طيب هنا يكون الألم أكبر. أنت لم تخطئ في حق ظالم، إنما خطأت في حق كريم، في حق رحيم، في حق جواد، في حق من أعطاك كل النعم، ولذلك الخطأ فيها عظيم. طبعا هذه الحكمة تؤيدها النصوص الكثيرة. الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني كل مصيبة تصيبكم في دنياكم أو في آخرتكم هي بما كسبت أيديكم، باختياراتكم التي اخترتموها، بطريق المعصية الذي آثرتموه على طريق الطاعة. يقول كما فسرها الإمام علي بقوله: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة، يعني كل بلاء نزل حتى أشياء بسيطة هي بذلك الذنب الذي ارتكبته، وبالتالي شؤم المعصية لا ينتظر حتى الآخرة ويظهر، بل يظهر في الدنيا. الله تعالى يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني قد يكون هذا الشخص، طبعا هذا من مظاهر ذلك البلاء، الله تعالى قد يكون يعني أعد لهذا الشخص إكراما معينا، لكن بسبب ذنبه حجب عنه ذلك الإكرام، وبالتالي يكون ذلك الذنب شؤم. يعني ليس فقط أن تصيبك بلية، أن تصيبك مرض أو تصيبك آفة، لا، عندما يحجب عنك منصب جليل، عندما يحجب عنك كرم إلهي خاص، عندما تحجب عنك أشواق معينة، فهذا طبعا مؤثر، يعني هذا شؤم. يعني الإنسان أحيانا لا تصيبه البلية ولكن تفوته النعمة، فيكون ذلك وبالا عظيما، كما ورد في بعض الآثار الإلهية: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب عبيدي إلى ما يكره. يعني عبدي من عبده هذا الذي يكون على ما يحب الله تعالى، الله تعالى يكرمه، قد يؤجل له بعض الإكرام كاختبار. يعني في البداية ربما إنسان إذا مارس الطاعة قد لا يظهر الكرم الإلهي في صورته الحسية الظاهرة حتى يختبر العبد، وإلا لو كان كل شخص يصلي في اليوم الأول تتنزل عليه الإكرامات الإلهية كل الناس يصلون، ولكن لأجل الإكرامات وليس لأجل الله تعالى. فلذلك الله تعالى قد يعني يؤجل ذلك الإكرام إلى محل معين. فالحديث يقول: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب عبيدي إلى ما يكره. يعني هو انتقل يعني كما فعل مع الله، الله تعالى يفعل معه جزاء وفاقا، وطبعا هذا تربية له، وإلا لو لم يفعل به هذا لا استمر في المعصية ولا استلذها. ولذلك بمجرد أن يحجب عنه ذلك النعيم الذي هو كان فيه، يعني كلما يعني تألم وكلما حن إلى العودة إلى الله. ويقول الحديث: ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره فينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. طبعا هذا المعنى هو الذي ساغه الشعراء بعضهم، فقال: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. يعني هذا تربية إلهية كما قلنا، هذا من باب الرحمة الإلهية، لأن الشخص لو لم مثل ما أحيانا مثلا شخص يمرض تصيبه الحمى فيعرف فيسرع إلى العلاج، هذا رحمة إلهية. لو لم يكتشف أنه مريض لما سار على العلاج. الحمى عرض من الأعراض ينبهه إلى وجود المرض، وهكذا الأعراض كلها تنبه إلى المرض حتى يعالجه، حتى لا يفتك به من حيث لا يشعر. فهكذا يعني تلك ربما بعض الآثار التي تحدث هي من هذا الباب. ولهذا بعض الناس الذين بلغوا مرحلة معينة من المعصية فطبع على قلوبهم، هؤلاء يتركون لا يختبرون. لماذا؟ لأنه اختبر اختبارات كثيرة فلم تؤثر فيه، ولذلك يمد له، يملي له، يستدرج هذا الشخص، فحتى يصب عليه بعد ذلك البلاء صبا. وكان في إمكان طبعا هذا لأنه وصل إلى مرحلة معينة، عندما يصل إلى مرحلة معينة كما قيل عن فرعون أنه لم يشك في حياته بسبب أن ذلك كبر الطغيان فبقي معافى سليم إلى آخره. طبعا هذا الحسرة إذن تبدأ من تلك اللحظة، ربما تظهر في صور مختلفة، في صورة اكتئاب، في صورة أثار نفسية، قد تظهر في صور مادية، قد تظهر في صور علاقات اجتماعية إلى آخره. ولهذا العاقل هو الذي عندما يرى أشياء تحصل له لا يرجعها كما يرجع البعض للعين والسحر والدجالين يذهب إليهم ويقول بك جن أو غير ذلك، لا يرجعها إلى ذنوبه، يسأل ماذا فعلت أنا، ربما آذيت يتيما، ربما دفعت يتيما، ربما ناحرت سائلا، ربما فرطت في صلاتي، ربما ظننت سوءا بمؤمن، ربما اغتبت، ربما وقعت في النميمة. وبالتالي يبحث عن ذنوبه، وعندما يحلها، عندما يجد الذنب الذي تسبب له في ذلك البلاء يرتفع البلاء، وطبعا تتحقق له التوبة ويتحقق له الرجوع إلى الله تعالى، وبذلك هنا يكون الذنب نفسه سببا لطاعة أكبر. وهؤلاء هم الذين تبدل سيئاتهم حسنات، السيئة قادته إلى الطاعة، ليس السيئة نفسها التحول، وإنما السيئة وندمه عليها وحرصه على العودة إلى الله جعلها يعني تتحول إلى وسيلة من وسائل الطاعة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يعني في مرحلة أخرى، مرحلة الموت، بمجرد الموت يعني ذلك الذي ربما غافل في الدنيا ولم يشعر بالآلام، بمجرد موته يشعر بذلك. ورد في الحديث حديث طويل نوعا ما، لكنه حديث موعظة، يقول صلى الله عليه وآله: إذا حمل عدو الله، يعني هذا العاصي، هذا الجبار المتكبر المتغطرس، إلى قبره نادى حملته، يعني وهو على يعني يحملونه إلى قبره: ألا تسمعون يا إخوتاه، إني أشكو إليكم ما وقع فيه أخوكم الشقي، إن عدو الله يعني الشيطان خدعني فأوردني ثم لم يصدرني، أوردني في المعصية ثم لم يخرجني منها. وهنا إشكال، لأن البعض يتصور أنه يستطيع أن يتوب، ليس كذلك. أنت عندما سهل أن تقع في المعصية، ولكن من السهل أن تتوب. التوبة يعني الندم، يعني من ضمن لك أنك تندم؟ يعني قد يقول بعضهم استغفر الله وهو يستحلي ما فعله، وهو مصر في قلبه على ما فعله، الندم في الأصل أن يشعر بألم عظيم جدا، يتمنى أنه أن الأرض خسفت به ولم يفعل ذلك الذنب. فهل يمكن هذا في كل حين؟ طبعا لهذا التوبة ليست سهلة، يعني التوبة نعم توبة اللسان سهلة، أما التوبة الحقيقية فليست سهلة، التي يقبلها الله تعالى والتي يتوب الله تعالى على أصحابها. فقال فأوردني ثم لم يستر، أورده ربما قال له افعل ثم استغفر، وأقسم لي أنه ناصح لي فغشني الشيطان مثل ما فعل مع آدم عليه السلام، وأشكو إليكم، إذا شكى إليهم الشيطان، وأشكو إليكم دنيا غرتني حتى إذا اطمأننت إليها صرعتني، وأشكو إليكم أخلاء الهوى منوني ثم تبرأوا مني وخذلوني، منوني ثم تبرأوا مني وخذلوني، وأشكو إليكم أولادا حميت عنهم وآثرتهم على نفسي فأكلوا مالي وأسلموني. إذن هنا يتحصر، وفي الدنيا كان يتصور أنه يخدع غيره، فإذا به يجد نفسه هو المخدوع، الشيطان خدعه، الدنيا خدعته، أخلاء الهوى خدعوه، أولاده أنفسهم الذين ربما عصى الله تعالى من أجلهم خدعوه. وأشكو إليكم مالا منعت فيه حق الله فكان وباله علي، فكان وباله علي وكان نفعه لغيري، وأشكو إليكم دارا أنفقت عليها كل مالي وصار سكانها غيري، أن أنفق عليها مالا وغيره وكل وصار سكانها غيره، وأشكو إليكم طول الثوى في قبر يناديني أنا بيت الدود، أنا بيت الظلمة والوحشة والضيق، يا إخوتاه فاحبسوني ما استطعتم واحذروا مثل ما لقيت، فإني قد بشرت بالنار والذل والصغار وغضب العزيز الجبار، وحسرتاه على ما فرطت في جنب الله، ويا طول عولتاه فما لي من شفيع يطاع ولا صديق يرحمني، فلو أن لي كرة فأكون من المؤمنين. يقول صلى الله عليه وآله فما يفتر ينادي حتى يدخل قبره، فإذا دخل حفرته ردت الروح في جسده وجاء ملك القبر فامتحنه. طبعا هذا الحديث يبين، طبعا هو موعظة، لا يهمنا هذا الحديث سنده صحيح، لا يهم هذه الأمور، هذه موعظة وحقيقة يدل عليها الواقع. ليس بالضرورة أن يكون هذا الشخص يقول نفس هذا الكلام، ولكن هذا المعنى، أن هذا الشخص يشعر بتلك الحسرة. المجادلون بدل أن يهتموا بالمعاني يهتموا بالألفاظ، مع أن الحقائق كلها تدل عليها. هذا البيت الذي تركه الشخص وربما ضحى بكل شيء من أجله الذي بناه، من هل بقي له؟ سيبقى لورثته. هل ورثته رباهم، يعني أولاده رباهم في طاعة الله تعالى بحيث يخلفونه خيرا؟ لا، ربما قصر فيهم، وبالتالي هذا الشخص يشكو، يقول بدل أن لو أني تركت لهم الأخلاق، بدل أن أسعى فقط لأجل المال لكانوا نفعوني ولكني لم أفعل ذلك. إذن هذه الحكمة طبعا تبين الحسرة، ليس فقط الحسرة في الآخرة، كما قلنا الحسرة في الآخرة أعظم بكثير، لأنه يرى الأهوال ويرى الفزع الأكبر ويرى أشياء كثيرة جدا. في نفس الوقت الذي يرى فيه المؤمنين يراهم بصورة جميلة وفي مراتب عالية جدا، ولذلك يتحسر على ما نزل به، يتحسر على ما فاته، يتحسر على الفرص التي ضيعها، يتحسر في إخوان الصالحين الذين كان في إمكانه أن يصادقهم لكنه تكبر عليهم وآثر بدلهم أصدقاء السوء، يتحسر على كل لحظة لم يمارس فيها طاعة ربه وكان في إمكانه أن يستغلها ويبني بها قصور في القصور الجنة، وكان يمكن أن يمنع بها عن نفسه كل العذاب الذي نزل به. يعني لحظة واحدة في الدنيا يمكنها أن تقيه مئات آلاف السنين في الآخرة من عذاب الآخرة، لكنه فرط فيها، وبالتالي هذه الحسرة عظيمة، لذة قصيرة جدا، تلك اللذة التي مارس فيها المعصية لكن تبعاتها بقيت شؤومة معه أبد الآباد، وربما تبقى معها، لأنه كل معصية لها آثار في النفس من الصعب اقتلاعها. ولذلك يعني هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، إلى أن الحسرة ليست خاصة بالآخرة، بل هي مرتبطة بالدنيا، بل هي مرتبطة من اللحظة التي وقعت فيها المعصية. حتى لا يقال للبعض النقد خير من النسيئة، يعني هذا البعض يعني مجادلين يقولون هذا الكلام، النقد نحن الآن كيف نترك أمرا لذة حاضرة باليد نراها ونلمسها إلى لذة أخرى خفية؟ طبعا هذا لا، لذة المعصية لها لذة ظاهرة حسية بسيطة سطحية، لكن باطنها مرارة، باطنها نكد، باطنها اكتئاب، باطنها إحباط، باطنها شؤم، وأكبر ما تؤثر فيه أن تنزع من صاحبها الإرادة، بحيث لا يستطيع أن يتجاسر على مقاومة نفسه أو القيام بالأعمال الصالحة، لأنه ركن إلى النفس الأمارة، استعبدته، أذلته، أصبح عبدا لها، ولذلك لن ينال لا الراحة ولا السعادة. والحمد لله رب العالمين.